أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أشياء من إعجاز هذا القرآن العظيم في نواحي متعددة من نواحي الحياة. وجاء القرآن بهذه الشريعة تشريع للخلق ليصلح الفرد، ليصلح المجتمع، ليصلح العقائد، ليصلح العبادات، ليصلح الأخلاق، ليصلح الاجتماع، ليصلح السياسات والأحكام بين الناس والأحكام بين الدول والبلدان، يصلح أموال الناس، يصلح أحوال النساء، يصلح لما يكون من أمر استرقاق العباد بعضهم لبعض، الإصلاح للعقول والأفكار. يعلم العبد أنه عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يجترئ العبد فيقول أنا حر فيتعالى على ربه سبحانه، وأيضا لا يتحكم العبد في غيره بغير كتاب ولا سنة ولا أثر. فجاء القرآن يمنع الاضطهاد، يمنع سيطرة الإنسان على الإنسان بغير حق، يمنع الاستبداد، يمنع الظلم. لما يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذا الدين فيقول فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ليس النبي صلى الله عليه وسلم متجبرا، ليس جبارا، ولكنه عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، يدعو إلى الله، هو مذكر، هو بشير، هو نذير صلوات الله وسلامه عليه، هو سراج منير كما وصف الله سبحانه. فلذلك لما يقول له فذكر فذكر، أنت مذكر تذكر الناس وتدعوهم إلى الله سبحانه، لست عليهم بمسيطر. وهذا لا يمنع أنه فرض عليه الجهاد أن يجاهد أعداء دين الله سبحانه ليحمي دين الله سبحانه. فإننا كما رأينا الكفار لم يسكتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركوه يبلغ، وهو يتعطف معهم ويترحم معهم ويتحنن عليهم صلوات الله وسلامه عليه، ويقول له ربه سبحانه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا راعوا ما بيني وبينكم من المودة. لم يراعوا ذلك وأرادوا قتله، وأرادوا أن يأسروه صلى الله عليه وسلم ليثبتوه ويثقوه، وعذبوا أصحابه والله تبارك وتعالى عليهم. فلم يكن هناك بد من أن يفرض الجهاد لقتال هؤلاء ولردع هؤلاء، وحتى يقدر على أن يبلغ دين الله سبحانه تبارك وتعالى. ليس الجهاد لإدخال الناس في الدين بالقوة، إنه بالعافية لازم يدخل الإسلام، وإنما جعل لهم أشياء في ذلك، إما الإسلام، وإما أنه يكون على دينه ويدفع الجزية، وإما أن يقاتل. وهنا الإدخال إن بالعافية هيدخل في الدين، يقول لست عليه مسيطر حتى تدخلهم قصرا وقهرا في هذا الدين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني من غير لا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، غير ربنا كان جعل الناس كلهم كالملائكة مؤمنين، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون هناك اختلاف بين الناس بعضهم مع بعض. فلذلك أرسل الأنبياء لتذكير الناس عودوا إلى الله وارجعوا إليه، فكان أن حرر عقول الناس وجعلهم يتفكرون. تفكروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر، ذكرهم بأن الذي خلقهم هو الذي يستحق العباد، وأمرهم بهذا الشيء، واقنع عقول هؤلاء بما أنزلنا عليك من القرآن حتى يعودوا إلى رشدهم. أما أن يملك هو أن يدخل الإيمان في القلوب، لا لا لا يملك ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يملكه الله سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام هادي يهدي إلى الله، أن يدل على طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما الذي يحول القلوب ويقلبها فهو الله سبحانه وتبارك وتعالى. فجاء القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ هذا الدين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويأمره إذا جادلهم قال وجادلهم بالتي هي أحسن، فيأمر إذا كان في جدل يبقى بالتي هي أحسن. ورأينا كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الخلق إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يتعنف معهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد يأتي إليه بعضهم يقول أنت خير أم عبد المطلب، هذا النبي الكريم خير خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى وصلوات الله وسلامه عليه. فإذا بالذي يأتيه يريد يعقد مقارنة، وعادة العرب لما يسأل إنسان أنت خير ولا أبوك خير، من أحسن أنت ولا أبوك، وكل الناس يقول أبوي خير مني. ولكن هنا ما فيش مجاملة في الدين. عبد المطلب، عبد المطلب كان الفترة قبل ما يأتي الدين صحيح، بنى الكعبة وعمل وعمل، لكن ما كان يعرف الدين الحق، بل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وجدك ضالا فهدى صلوات الله وسلامه عليه. فلا مجاملة هنا في الجواب، أن يقال له أنت خير أم عبد المطلب، يقوم يستحي يقول عبد المطلب، يقوم يلزموه بالحج، قد عبد المطلب كان على الدين اللي احنا عليه وكان مع الأصنام اللي احنا فيه، إيه اللي خليك تبتعد عن ملة عبد المطلب؟ فلم يجب عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، إنه الجواب معروف، هو خير خلق الله ويتواضع صلوات الله وسلامه عليه، فيدعوهم إلى دين الله سبحانه. كم تعبد يا فلان من إله؟ تعبد كم إله؟ فيقول أعبد 6، واحد في السماء و5 في الأرض، أو يعبد 7، واحدا في السماء و6 في الأرض. من الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ من الذي ترجوه؟ إذا كنت تعبد 6 آلهة ولا 7 آلهة، من فيهم الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ يقول الذي في السماء. طيب إذا كان هو واحد بس الذي ترجوه لنفع وضر، ليه تعبد هؤلاء الباقين الذين لا يملكون لك شيئا؟ فيدخل في عقول هؤلاء النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، ليه يعبد 7 آلهة يعني؟ طالما إن اللي بينفع ويضر هو واحد فقط ليس الجميع. فيقول له ربه فذكر إنما أنت مذكر. لما يفر عدي بن حاتم من النبي صلوات الله وسلامه عليه، علي بن حاتم وأبوه حاتم الطائي، الرجل الذي اشتهر بالجود والكرم في الجاهلية، هذا ابنه عدي يفر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقل ما يفرك؟ ما يفرك؟ تهرب ليه؟ تهرب من إيه؟ يفرك أن يقال لا إله إلا الله، وهل تعلم إلها مع الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ هل يفرك ذلك إن احنا نقول لا إله إلا الله؟ هل تعلم شيئا مع الله؟ هل إله ينفع ويضر مع الله؟ فالرجل يقول لا. ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه في أمور أخرى، وبعدين يرجع مرة ثانية ويسأله، يخاطب العقل، فيقول له ما يفرك؟ إيه اللي بخليك تفر تهرب؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل تعلم شيئا أكبر من أكبر من الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ فيقول لا. وبعدين يتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء، وبعدين يرجع مرة ثانية ليذكر هذا الإنسان. يقول إن اليهود مغضوب عليهم لعنة الله عليهم، وإن النصارى ضالون. فإذا بعدي بن حاتم يقول وأنا حنيف مسلم، وأنا حنيف مسلم. فيستنير وجه النبي صلى الله عليه وسلم استبشارا بإسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكم من أناس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم هم على كفرهم، فإذا به يدعوهم فيدخلون في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. شهد لهذا الدين لأنه ليس قهرا ولا قصرا، شهد هرقل يسأل أبا سفيان، وأبو سفيان من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وهرقل هذا عدو للإسلام وعدو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رجل عنده عقل يفكر وعنده كتاب. فيسأل أبا سفيان هل وجدت أحدا يرتد عن هذا الدين سخطة لدينه؟ هل شفت حد دخل في هذا الدين وبعدين رجع متسخطا على هذا الدين؟ الجواب لا، لا ما حصلش. اللي يرجع أو يرتد قلة قليلة جدا نادرة، واللي فعلوا ذلك طمعا في الدنيا، ليس سخطا على الدين، ليس سخطا على دين النبي صلى الله عليه وسلم. كان البعض من الأعراب يسلمون ويذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يبتليهم الله عز وجل، يرجع إلى الغنم بتاعته قلت في هذا العام، الغنم ماتت في هذا العام، يقوم يتسخط. التسخط الآن ليس على الدين كدين، إنما الغنم اللي ماتت، يبقى أنا لما دخلت في هذا الدين الغنم ماتت، لا مش عايز هذا الدين. كأنه يتشائم بذلك. هذا الإنسان لم يعرف بشاشة هذا الدين ونور هذا الدين، لم يدرس هذا الدين. وما من إنسان تجده يقول يرتد عن هذا الدين، اسأله عن هذا الدين، ما الذي عرفته في هذا الدين؟ لا أعرف شيئا. هل كنت تصلي قبل ذلك؟ لم يكن يصلي. يقول ارتد عن هذا الدين ورجع وعايز يدخل في النصرانية وعايز يدخل في كذا. الذي يدعوه لذلك التسخط على الدين. طيب تعالى قول لنا ايه الذي جعلك تسخط على هذا الدين؟ ماذا عرفت من هذا الدين حتى تسخط عليه؟ اذا به لا يعرف شيئا، لم يدرس شيئا في هذا الدين، كهذا الاعرابي اللي ما عرف الا انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين لما رجع لقى الغنم ماتت، لم يتعلم شيئا من الدين. فلذلك كان هرقل حصيفا عاقلا حكيما حين يسأل هذا السؤال. هل وجدت احدا يرتد عن هذا الدين؟ ما كانش السؤال كده وانتهى، لا، يقول له كتير ارتدوا، قليل ارتدوا، لكن جاوبوا سخطة، صاخطين على هذا الدين، يعني درسوا وعرفوا وبعد كده تسخطوا على الأحكام اللي فيه فراجعوه. فالجواب من أبي سفيان لا، ما حصلش، كانوا بيحبوا يسمعوا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو هم على كفرهم. أتباع هذا الدين يزيدون أم ينقصون؟ هذا هرقل يسأل أبا سفيان أتباع هذا الدين بيزيد ولا بيقل؟ قال لا، بل يزيدون. كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده كما قال بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام برجل واحد بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتشر كما شاء الله سبحانه، قال وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. لما يسأل يزيد أتباع ولا ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال وهكذا الإيمان، حلاوة الإيمان تدخل في القلوب، يزداد من يحب هذا الدين حتى يصل هذا الدين إلى الآفاق. الغرض إنه من جمال هذا الدين أنه يحرر عقل الإنسان من الاستبداد، من الظلم، من الاضطهاد، من الإكراه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى على ذلك هنا، من شاء، هل ندعو الناس ونقول الإنسان المسلم إذا شئت أكفر؟ لا لا، لا أحد يقول ذلك، ولكن الذي دخل في دين الله سبحانه وعرف دين الله سبحانه لا يحق له أن يرجع عن هذا الدين. ليس لعبة الإنسان يدخل ويخرج، ولكن يناقش هذا الإنسان الذي يريد الخروج عن هذا الدين لما؟ فيعلم أحكام الدين كما درسنا وكما تعلمنا، يعلم هذه الأشياء. فإذا أصر مع ذلك يناقشه العلماء ويستتيبوه، فإذا أصر على الرجوع، وهذا نادر جدا أن يحدث، لا يفعل ذلك إلا إنسان متعالي، إنسان مدفوع بغرض شيء يفعل هذا، فعلى ذلك في النهاية يكون عقوبة المرتد القتل كما جاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدين وعظمته في الإصلاح، الإصلاح أصلح، أصلح أحوال الناس، ولذلك له منهج جميل جدا وعجيب جدا. نزول التوراة نزلت مرة واحدة، نزول الإنجيل نزل مرة واحدة، نزول صحف إبراهيم كذلك أنزلت هذه الكتب على أصحابها مرة واحدة. القرآن هو الكتاب الوحيد الذي نزل منجمة منجمة، يعني آية آية، سورة سورة، آيات آيات، وهكذا خلال 23 سنة ينزل هذا القرآن مخالفا كل الكتب السماوية قبل ذلك، لبيان إنه منهج، منهج للإصلاح والتربية. الآن يحتاجون إلى كذا فيربيهم عليه الإنسان الذي يعلم الناس، والإنسان الذي يربي الناس. المعلم بيدي الدرس بتاعه، سواء الناس محتاجين الدرس ده النهاردة ولا مش محتاج، هو منهج بيمشي فيه في العلم. المربي بينظر في أحوال الناس، يحتاجوا إلى إيه النهاردة في هذا الشيء، إصلاح الخلق، إصلاح كذا، إصلاح جد إيه من الحوادث اليوم، فيربي. فجاء الإسلام بالتربية للأفراد، يربيهم على هذا الدين، فإذا بتربية وتعليم خلال جرعات، شيء شيء شيء، لغاية ما يصل إلى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاء بأسلوب مخالف لأساليب الكتب السابقة، جاء بأسلوب شائق رائع محبب إلى النفوس. الإنسان لما يؤخذ بالتدريس شيء وشيء، هذا أهون عليه من أنه يصدم مرة واحدة بالجميع. تخيل العرب لو جاء القرآن أول ما نزل ونهاهم عن الخمر، كان حد يستجيب؟ ما كانوا يستجيبون، ما كانوا يستجيبون. وشفنا القرآن كيف نزل في البداية إنه يحذر من الخمر شيء شيء، لغاية ما ينزل في النهاية فاجتنبوه فاجتنبوه. ما جاش من البداية هذا الشيء. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكأنه يقول للناس فكروا فكروا في هذه الخمر في هذا الميسر. كان أهل الجاهلية يعتبرون الخمر أو شرب الخمر هذا من الكرم، هذا من الكرم، لأنهم بزعمهم أنها تدعوهم إلى الكرم. يزعمون أن الميسر الأمار أن هذا من الكرم لأنه يدعوهم إلى الكرم، كانوا يزعمون ذلك. الزحزحة لهذا الاعتقاد ولهذه الأفكار من البداية حرام كذا وحرام كذا لن ننفذه. ليه حرام؟ إحنا الخمر اللي القائل يقول عن هذه الخمر نشربها فتتركنا سكارى أسودا لا ينهنهنا اللقاء. الخمرة تذهب العقول صحيح بس تخلينا شجعانا أسودا لا ينهنهنا اللقاء. وكانوا يسمون الخمر بالكرم الكرم، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية اللي رجع إليها الكفار مرة ثانية، يسمون الخمر بالكروم الكروم، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الخمر بالكرم اللي كانوا يسمونها أهل الجاهلية. ليه؟ لأنها من الكرم، كأنه حب للخمر يسمي الخمر لكريمة تدفعنا إلى الكرم فيسميها باسم حتى يحبها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بذلك. وكيف يقال عن إنسان سخي وعقله ليس موجودا؟ إذا كان إنسان مجنون خد المال بتاعه وزعه على الناس، هل يقال عنه هذا إنسان كريم؟ لا يقال، ليس عنده عقل، فهو يتصرف بغير عقل، كذلك الذي يشرب الخمر. فنزلت الآية أنتم فكروا، الخمر فيها اسم كبير وفيها منافع، منافع في نظركم، منافع انه بيتاجر فيها بيكسر نورها مال، ففيها منافع في ظنكم وعندكم في اموالكم، ولكن اسمها اعظم بكثير من نفعها. ذكر بذلك احذر، وبعدين شويه شويه بدا يمنعهم منها بالتدريج، فيقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى اليوم هيشرب خمرة إمتى؟ هيشرب خمرة إذا كان وقت الظهر العصر جاي على طول، هيبقى سكران العصر، المغرب قريب منه، المغرب قريبة منها العشاء، ما فيش قدامه إلا نشرب بعد العشاء على ما يفوق يفوق الفجر. فشيء ورا شيء إذا به في النهاية يحرمها تماما هذه الخمر عليهم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فترقى بهم شيئا فشيئا إلى غاية ما اجتنبوها وتركوها، وإذا بهم يسكبونها على الأرض، كبوا الخمر حتى سالت أرض المدينة من كثرة ما سكبوه عليها من خمور. استمعوا لكلام الله سبحانه ونفذوا ما قاله الله سبحانه. هذه تربية القرآن، يأخذ بأيديهم شيئا فشيئا حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهم مستأنسون بما يأتي في كتاب الله سبحانه. كذلك تجد منهج القرآن وأسلوب القرآن في التكرار، يكرر الشيء، ليس تكرارا مملا. الإنسان يمكن لما يسمع الشيء الأوامر صلي صلي صلي صلي صلي يقوم يزهق، خلاص عرفنا مرة واحدة تكفي. ولكن القرآن بأسلوبه في الترغيب والترهيب، يأتي بالآية بصورة وبعد يأتي بصورة ثانية وبعد بصورة ثالثة، صور يتفنن فيها، يقوم الإنسان يقرأ هنا تقع في نفسه موقعة، يقرأ هنا يقع موقعا آخر. ولذلك هتلاقي مسائل التوحيد في كتاب الله، انظر حين تدرس كتابا في العقيدة، تجيب كتاب من كتب العقيدة الطحوية فتح المجيد غيره، تقرأه تجد فيه علما عظيما، لكن ليس فيه متعة، ما فيش فيه متعة. حين تقرأ القرآن تستمتع بالقرآن، لما يقال العقيدة واحد كذا اثنين كذا ثلاثة كذا، الفقه كتب الفقه حين تقرأ يمكن تستمتع شيئا، وبعدين تمل في النهاية انه واحد اثنين ثلاثة الشروط كذا الأركان كذا الواجبات كذا المندوبات كذا مش عارف ايه كذا. ولكن القرآن لا، مش بهذا الاسلوب، مش بهذا الاسلوب. لما تقرأ كتابا في الفقه تقعد ساعة ساعتين وبعدين زهقت بقى خلاص. القرآن لا يمل قارئه حين يستمتع بكلام رب العالمين، حتى ان الكفار كانوا يذهبون ليسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ليسمعوا هذا القرآن. فيقرر القرآن عقيدة التوحيد حتى يقطع جذور الشرك من قلوب الخلق، فيذكر العقيدة مرة يصرح مرة يلمح مرة يذكر بإيجاز مرة يطنب ويطيل، ويذكر الأشياء، يذكر القصص، يذكر عقائد الجاهلية وما كان فيها، حتى يعجب الناس من قبح عقول هؤلاء، مرة بالتهديد والوعيد، مرة بالترغيب، مرة بالقصص، وهكذا لغاية ما استقر في قلب الإنسان إن الشرك لظلم عظيم. يخاطب عقول الناس ويأمرهم بأن يعملوها، يقول لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لكن يقول لك شغل عقلك، شغل عينك، شغل أذنك حتى تستوعب ما يأتي من عند الله سبحانه، فتنظر في كتابه وفي آيات الكون. أفلا ينظرون كم جاء في القرآن، قل انظروا أفلا ينظرون، ثم يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كذلك حين تجد القرآن يأتي بالتيسير بالتيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش هيكلفنا ما لا نصيب. وكان أهل الجاهلية يعرفون كيف يتحكم فيهم الحكام، حين يتحكم الملك في الناس، حين يتحكم الحاكم فيهم إذا به يأخذ أموالهم. علي بن حاتم لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتمدح وهو في كفره ويقول أنا على دين، زي ما أنت على دين أنا على دين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنا أعرف بدينك منك، أنا أعرف دينك هذا أكثر منك، ألست من الركوسية؟ مش أنت من فرقة من النصارى اسمهم الركوسية؟ ألست تأكل مرباع قومك؟ مش أنت لما قومك بتجيلهم غنيمة أنت بتاخد تفرض عليهم ربع، وهذا لا يحل لك في دينك. إذا به يتواضع فيعرف ظالم فعلا، إنه تركوا دين الله عز وجل وبدوا هم يشرعون لأقوامهم إن الملك أو الرئيس أو الكبير أو الكاهن له ربع أموال الناس، ادفع ربع. الإسلام لم يترك هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، تحديد الزكاة لا ما حددهاش النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حددها ربنا سبحانه وتبارك حين يجعلها 2.5% 5% أشياء قليلة من مال الإنسان وليست لجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توزع على الناس على ما قسم الله، إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى آخر ما ذكره سبحانه. رفع الحرج على الناس، قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وسيج القاعدة ليذكرها الفقهاء أن الحرج والضيق يجلب التيسير. الشيء لما يشتد لها اشتد أزمة تنفرد، لما يشتد الشيء ويضيق يقوم يرفع الحرج والتيسير من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. حين يكون الإنسان على جنابة يحتاج للوضوء، يحتاج للاغتسال، ومأمور بالماء، الماء طالما أنه ماء مطلق، الماء من الحنفية، الماء من النهر، الماء من البحر، طالما أنه ماء لم يجد ماء الأمر سهل خالص. التراب ولما ضاق علي مش لاقي ماء، إذا بالتراب ما قالوش غرق نفسك بالتراب، ما قالش هذا شيء، ولكن جعل الأمر سهلا جدا فيها، أنه اضرب إيدك على الأرض وانفخ في ايدك يبقى طار اكثر التراب، فضل غبار بسيط امسح وجهك وكفك بس كده خلاص. طيب هذا عن الوضوء، ولما اغتسل من بعم بأجه، قال لك الغسل نفسك مكانه هو نفس ما فعلت في التامه ضربة للوجه والكفين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فجاء بالتيسير العظيم في ذلك. وقس على ذلك حين يقول هذا واجب عليك ان تفعله، وتعذر عليك فعل الواجب، سقط عنك هذا الواجب طالما انه تعذر عليك. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فجعل المخرج الإنسان اللي يكره على الكفر هيغدو يقتلوه، إلا كفر يقول لك لا ما عليكش حرج في هذا الشيء، أنك تتلفظ بلفظ الكفر طالما أن قلبك موقن بالإيمان. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا من جمال دين رب العالمين الذي يدخل القلوب والعقول ويدفع الإنسان للعمل طاعة لله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويجعل جميع المسلمين متمسكين بدينه سبحانه تبارك وتعالى، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقته وغضبه عن المسلمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.